بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه السياسة الشرعية: ويقدم في ولاية القضاء الأعلم الأورع الأكفأ. من كان أعلم وأورع فهو أكفأ لهذا المنصب الخطير، من يتولى القضاء بين الناس، ولا نزاع بين العلماء في أنه لابد أن يكون عالما ورعا، فإذا كان جاهلا لم يصح توليته القضاء بحال. ولذلك قالوا: لا يصح ولاية القضاء للمقلد، فضلا عمن يكون دون ذلك حتى لا يعرف مذاهب أهل العلم. ولا نزاع بين المسلمين في أنه لا يتولى ولاية القضاء كافر، لأنه إذا كان لابد أن يكون ورعا، والفاسق لا يصح أن يولى، والظالم لنفسه لا يصح أن يولى، فكيف بمن كان كافرا؟ قال سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فلا يكون إماما للناس من كان ظالما، ظالما لنفسه بالفسق وترك الورع الواجب. وإنما هنا يذكر شيخ الإسلام أنه لابد أن يكون، يعني أنه ينبغي أن يقدم الأعلم الأورع، لا خلاف في وجوب العلم والورع، لكن إذا كان هناك عالمان وأحدهما أورع قدم الأورع طالما كان عالما، وإذا كان هناك ورعان أحدهما أعلم قدم الأعلم، وإذا كان هناك أعلم وأورع فهو المختار بلا شك. قال: فإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع، عند هذا ورع أشد وعند هذا علم أكثر، كيف يكون الاختيار؟ قال: قدم فيما قد يظهر حكمه ويخاف فيه الهوى الأورع، وفيما يدق حكمه ويخاف فيه الاشتباه الأعلم. يعني لأنه أصل أن كل ولاية فلا بد من توسيلها إلى من هو أقدر على القيام بها أمانة وكفاية، القوة وأمانة. فهنا ولاية القضاء تحتاج إلى علم، وخصوصا فيما يشتبه من المسائل، كمسائل مثلا كبعض مسائل المعاملات أو كثير مسائل المعاملات التي كان عمر رضي الله عنه يتوقف في أمثالها وأشباهها، ويقول: وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاهد إلينا في بعض أبواب الربا. يعني كان عنده اشتباه في هذا، فإذا كان يشتبه على عمر فغيره يشتبه عليه أكثر. وأما ما كان فيه خوف من اتباع الهوى مثل ما يوافق أهل السلطان مثلا فيما يريدون من فرض أمور على الناس وغير ذلك، فالأورع هو الذي يقدم، مع أن هذا وظيفة السلطان في النصيحة للأمة أن يقدم الأورع والأعلم حيث يحتاج إليه. يقول: فيقدم فيما قد يظهر حكمه، المسائل غالبا تكون معلومة وما والأمر فيها ظاهر، ولكن يخاف فيها من اتباع الهوى، يخاف فيها من المجاملات، يخاف فيها من محاباة طرف على طرف، مع أن الحكم ظاهر. فهنا يقدم الأورع لأن دينه سوف يمنعه من اتباع الهوى. وفيما يدق حكمه ويخاف فيه الاشتباه في حكم دقيق وخفي كما ذكرنا في بعض مسائل المعاملات أو الربا يشتبه الأمر، فالورع هنا لا يكفي، لابد أن يكون الأعلم مقدما. قال وفيما يدق حكمه ويخاف فيه الاشتباه يقدم الأعلم. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب البصير الناقد أو البصير الناقد، والبصير بمعنى البصير صيغة مبالغة أيضا، عند ورود الشبهات، ويحب العقل الكامل أو يحب البصر الناقد، يحب البصر الناقد في بعضها النافذ، الناقد عند ورود الشبهات، ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات. ضعيف ومرسل، ولذلك يعني ذكره أنه في الحديث، وإن كانت قواعد الشريعة تشهد له كما ذكرنا قول الله سبحانه وتعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين يشهد له. قال ويقدمان على الأكفأ إن كان القاضي مؤيدا تأييدا تاما من جهة والي الحرب أو العامة، يقدمان على الأكفأ لما الأورع والأعلم إن كان القاضي مؤيدا تأييدا تاما من جهة والي الحرب أو العامة، لأن هذا قد يؤدي إلى نوع من التجاوز، فلذلك كان الأعلم الأورع مقدما. ويقدم الأكفأ إن كان القضاء يحتاج إلى قوة وإعانة للقاضي أكثر من حاجته إلى مزيد العلم والورع، فإن القاضي المطلق يحتاج أن يكون عالما عادلا قادرا. وهذا يعني يفهم منه معنى الكفاءة عنده أنه يكون قادرا على إنفاذ الأمور لكونه مؤيدا. يقول بل وكذلك كل وال للمسلمين، لابد أن يكون عالما عادلا قادرا، فأي صفة من هذه الصفات نقصت ظهر الخلل بسببه، والكفاية إما بقهر ورهبة وإما بإحسان ورغبة، وفي الحقيقة فلا بد منهما. الكفاية بمعنى أن يكون قادرا على إنفاذ الأمر والقيام بالولاية، لابد من إن كان يعني أن يكون قادرا على القيام بأمره الذي يفوض إليه، إما بقهر ورهبة متغلب بشوكة وقوة، وإما من كثرة إحسانه للناس ورغبة الناس فيما عنده من الإحسان يطيعونه، فعند ذلك يكون قادرا على القيام بأمر الولاية. وفي الحقيقة فلا بد منهما معا، لا بد من شوكة وقوة، قهر ورهبة يرهبه الناس ويستطيع أن يلزمهم ويقهرهم على ما يختار ويريد، ولا بد أن يكون أيضا محسنا إليهم يرغبون فيما عنده. حين تفقد هذه الصفة ولو كان عالما ورعا فإنه لا يجزي حتى يكون قادرا. العلم والورع دون تأييد، فهذا دون قوة دون قدرة على إنفاذ الأمر سوف يكون الأمر بلا فائدة. سئل بعض العلماء إذا لم يوجد من يتولى القضاء إلا عالم فاسق أو جاهل دين، الجاهل هنا بمعنى المقلد والله أعلم وأعلم، فأيهما يقدم؟ فقال إن كانت الحاجة إلى الدين أكثر لغلبة الفساد قدم الدين، فإن كانت الحاجة إلى العلم أكثر لخفاء الحكومات قدم العالم. والحقيقة أن وجود العلم والديانة شرطان في صحة تولي القضاء بمقتضى الشريعة. إذا وجد جاهل أو وجد فاسق فكلاهما نقص عظيم يؤدي إلى فساد في الولاية المطلوب القيام بها. ولكن هذا الذي ذكره عن بعض أهل العلم هو الذي اختاره، لكن ضبط شيخ الإسلام أنه الأعلم والأورع، جعل الخلاف في اختيار الأعلم والأورع، وليس من ليس عنده علم وليس عنده ورع، لأن هذا في الأصل ممنوع. يقول: وأكثر العلماء يقدمون ذا الدين، لأن فإن الأئمة متفقون على أنه لا بد في المتولي من أن يكون عدلا أهلا للشهادة، واختلفوا في اشتراط العلم، هل يجب أن يكون مجتهدا أو يجوز أن يكون مقلدا. عامة العلماء على أنه لا بد أن يكون مجتهدا، لا بد أن يكون عالما، لا يتولى الجاهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل القاضي الجاهل الذي لا يعلم الحق في النار، لذلك لا يجوز أن يولى من يحكم بهواه. الجاهل لن يحكم بين الناس إلا بمقتضى الهوى، ولذلك لا يصح أن يكون مجرد مقلد لا يدري ما الحلال ولا الحرام إلا من خلال متابعته لغيره دون بصيرة في الأدلة. ولكن عند الضرورة الذي عنده علم بالمذاهب مقدم على الجاهل العامي الذي ليس عنده علم على الإطلاق، لأن ناقل مذاهب العلماء الذي التزم بمذهب معين يقلد إمامه فيه خير ممن ليس عنده إلا مجرد الاختيار بالتشهي، والله أعلم. يقول: أو الواجب تولية الأمثل، فالأمثل كيف ما تيسر. يقول: هل يعني يقدم الدين أو يقدم العالم أو الأمثل، فالأمثل كيف ما تيسر. على ثلاثة أقوال، وبسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع. والقول الذي ذكره ثالثا وهو تولية الأمثل فالأمثل هو المعتبر، والله أعلم، وهو الذي اختاره حيث بنى التفرقة في الأعلم والأورع على فيما يظهر حكمه وفيما يدق حكمه، فيما يخاف فيه من اتباع الهوى، فيما يؤمن فيه من اتباع الهوى في الغالب. يقول: ومع أنه يجوز تولية غير الأهل، غير الأهل يعني غير العالم للضرورة، أو غير الأهل أهل المنصب للضرورة إذا كان أصلح الموجود، فيجب مع ذلك السعي في إصلاح الأحوال. وهذه القضية، وهي أنه إذا لم يمكن ما أوجبه الله سبحانه وتعالى في القاضي أو الحاكم أو في أي ولاية من الولايات ما أوجبه الله من الصفات من العلم والعدالة، فكيف يفعل؟ يختار الأمثل فالأمثل، يختار ما يقدر عليه لعموم قوله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. يقول: للضرورة، لأننا لا نستطيع ترك الناس بلا أحد يتولى أمرهم في هذا المقام أو في غيره، وإلا تولى من يفسد ومن يقوم بغير الدين، والمقصود من الولايات كلها إقامة الدين. يقول: إذا ولي غير الأهل وجب السعي في إصلاح الأحوال، ومع أنه يجوز تولية غير الأهل للضرورة إذا كان أصلح الموجود، فيجب مع ذلك السعي في إصلاح الأحوال حتى يكمل في الناس ما لا بد منه من أمور الولايات والإمارات ونحوها، لأن ترك أخذ الأسباب التي تؤدي إلى صلاح أمور الأمة تضيع لما أوجبه الله. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والأسباب التي تؤدي إلى وجود العلماء وإلى وجود العدول من تعليم الناس ما يلزمهم ومن تربيتهم على فعل ما أوجبه الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وترك ما حرمه، هذا الذي يؤدي إلى وجود أصحاب الكفاءة الذين هم أهل لتولي الولايات. الأخذ بالأسباب في هذا واجب، وحين تضيع ولاية من الولايات كما قد ضيعت مثلا في أزمنتنا كل الولايات ابتداء من ولاية الناس العامة الخلافة وكذا القضاء، لأن هذه الأمور لابد أن تقام بناء على الشرع لا على ما يخالفه، وكذلك في الجهاد وغيره والحسبة وغيرها والتعليم والإفتاء وسائر الفروض التي يتولاها الأئمة ومن ينيبونه فيها. فإذا كانت مضيعة وجب السعي إلى إقامتها، وجب السعي في إصلاح الأحوال. ومن هنا كان كلام أهل العلم في وجوب السعي إلى إقامة الخلافة ووجوب السعي إلى إقامة فروض الكفايات، وليس أننا إذا وجدنا في زمن غابت فيه هذه الفروض فإنه يسعنا أن نترك ذلك كما هو ونقول نشأنا على ذلك فلا يلزمنا أن نسعى إلى إيجاده. وأصبح في زماننا من يعني يعمل أو يقول فقط بلسانه ويتمنى بقلبه عودة الخلافة وإقامة الخلافة متهما، وأن هذا جاء من القرون الوسطى، وأن هذا ما زال يحلم أحلام اليقظة ونحو ذلك من الاتهامات الاستهزائية، التهم الاستهزائية التي يستهزأ بمن دعا إليها أو حتى كما ذكرنا حدث نفسه وتمناها بقلبه، نسأل الله العافية. والبعض يجعل ذلك علامة على أن صاحبه، على أن صاحب هذا الحلم ولا صاحب هذا حديث النفس أو حتى إذا تكلم بلسانه هو عنده من الخوارج، لأنه لابد أن يرضى بالواقع الأليم على ما هو عليه من مخالفة الشرع في كل المجالات، نسأل الله العافية. يقول: ومع أنه يجوز تولية غير الأهل للضرورة إذا كان أصلح الموجود، إذا كما ذكرنا يولى مقلد مثلا عند غياب العالم ولا يوجد عالم، ولكن إما أن يولى عامي جاهل أو أن يولى كافر مثلا أو من يحكم في القضاء بخلاف الشريعة، وبين أن يتولى عالم في مذهب من المذاهب بأقوال الإمام لا يصل إلى درجة الاجتهاد، مقلد لإمامه حنفي أو شافعي أو حنبلي أو مالكي مثلا، فيولى هذا خير من أن يولى الجاهل بالكلية ويولى أو يولى كافر أو فاسق. فيقول: فيجب مع ذلك السعي في إصلاح الأحوال حتى يكمل في الناس ما لا بد منه من أمور الولايات والإمارات ونحوها، كما يجب على المعسر السعي في وفاء دينه، وليس أنه يقول أنا معسر كما أنا لا يبحث عن قضاء دينه ويقول طالما أني معسر فناظرة إلى ميسرة، لكن ألا يلزمك أن تسعى في أداء الأمانات التي أخذتها من الناس؟ لا، يلزمك أن تسعى، لابد أن تسعى. يقول: كما يجب على المعسر السعي في وفاء دينه، وإن كان في الحال لا يطلب منه إلا ما يقدر عليه، وكما يجب الاستعداد للجهاد بإعداد القوة ورباط الخيل في وقت سقوطه للعجز، يعجز الآن فإذا قدر على بعض أسبابه وجب عليه أن يفعل هذه الأسباب، وإن لم يكن إلا إعداد المؤمنين الصادقين الذين يتولون هذه الأمور فهو من أعظم الأسباب التي لابد وأن يؤخذ بها، لأنه دون وجود هؤلاء المؤمنين الصادقين لن يتم جهاد ولا غيره. يقول: فإنما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بخلاف الاستطاعة في الحج ونحوها فإنه لا يجب تحصيلها، مثل النصاب في الزكاة لا يجب أن أحصل النصاب، لا يلزمني أن أسعى لجمع المال حتى أصل إلى النصاب حتى أؤدي الزكاة. لماذا؟ يقول: لأن الوجوب هناك لا يتم إلا بها. كذلك أمر الاستطاعة في الحج بمعنى الزاد والرحلة لا يلزمني أن أكتسب مالا، أنا إذا كان لم يكن عندي زاد ولا راحلة ولا مال، هل يلزمني أن أتكسب وأدخر حتى أجمع المال حتى يصبح عندي زاد وراحلة واستطاع إلى بيت الله الحرام؟ نقول: لا يلزم ذلك، كما ذكرنا في أمر الزكاة لا يلزم الفقير أن يتكسب حتى يدخر نصابا حتى يؤدي الزكاة، لأن هذه لم تجب إلا لمن وجب لمن ملك نصاب، وكذلك الحج لم يجب إلا على من استطاع السبيل، بخلاف هذه الواجبات المطلقة الأخرى فإنها واجبة أصلا، ولذلك أخذ الأسباب التي تؤدي إلى إقامتها واجب. وهذه قضية عظيمة الأهمية، بمعنى لو أن هناك إنسان جاهل على سبيل المثال يلزمه أن يسعى في إزالة هذا الجهل، جاهل بما يلزمه من الواجبات الشرعية، يلزمه أن يطلب العلم حتى يزيل هذا الجهل، حتى يقوم بهذه الواجبات، ولا يسعه أن يبقى جاهلا ويقول سوف أنتظر حتى يأتي من يعلمني، بل يلزمه الرحيل إن لم يكن في محلته من يعلمه. وهكذا الأمة في مجموعها مأمورة بأن توجد في أبنائها من يقوم بالولايات والإمارات التي هي فروض الكفايات التي تلزم المجموعة، فلا بد وأن يسعوا في إيجاد العلماء، ولا بد وأن يسعوا في إيجاد الدعاة، ولا بد وأن يسعوا في إيجاد المجاهدين، لأن الواجبات الشرعية المطلقة أمرت الأمة بها أمرا مطلقا، وهي واجبة أصلا ليست مقيدة بأنها إذا وجدت الأسباب صارت واجبة، هي واجبة ابتداء، ولا نزاع أنه لا يجب شيء على عاجز، ولكن التي لم تعلق على شروط لا يلزم الأخذ بها إنما أطلق وجوبها، إذا عجزنا عنها وجبت أسبابها، وجبت تحصيل ما يؤدي إلى إقامتها. وهذا فرق مهم عظيم الأهمية في هذه المسألة. هناك واجبات لا يلزم، هي لم تجب أساسا إلا على بعض الناس، وباقي الناس لا يلزمهم أن يسعوا في تحصيل أسباب الوجوب، وهناك واجبات أطلقت فمن عجز عنها لم تجب عليه، ولكن وجب عليه أن يأخذ بالأسباب التي تؤدي إلى إقامة هذه الواجبات. أضرب مثالا على يعني في هذا الباب، عجز المسلمون عن تحرير القدس وتحرير المسجد الأقصى، هل يسعهم أن يقولوا طالما عجزنا لا يلزمنا أن نأخذ بالأسباب التي تؤدي إلى ذلك؟ نقول لا، بل كل سبب أمكن الأخذ به من أجل إزالة سلطان الكفار عن بلاد المسلمين، خصوصا هذه الأراضي المقدسة والأماكن المشرفة، فإنه يلزمهم أن يأخذوا بأسبابها، لأن الله عز وجل قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ولو لم يكن إلا إعداد جيل جديد يختلف عن الأجيال التي فرطت وضيعت حتى تسلط أعداء الإسلام وأخذوا بلاد المسلمين منهم وأخذوا مقدساتهم منهم. ومن يسعى في عكس ذلك هو ساع، الذي يسعى إلى تدمير الشباب وإلى إضعاف الالتزام بالدين في الأمة وإلى نشر الفواحش والمنكرات، فهو في حقيقة الأمر ساع في مصلحة الكفار، آخذ بأسباب الضعف والهوان لأمة الإسلام. ولا يعني يمكن أن يكون الناس قد يعني أدوا ما عليهم وهم يتمكنون من تقوية يعني مجتمعاتهم وتقوية أفرادهم وتقوية جيوشهم ويتركون ذلك ويقولون نحن لا نستطيع. لا تستطيع، لابد أن تأخذ بالأسباب. وهذه القضية من أعظم القضايا خطرا في حياتنا، ذلك أن كثيرا من الناس يرى العجز الذي عليه المسلمون في سائر المجالات، ولذلك ينام على ما هو عليه ويقول نحن لا نستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأنت تحت يديك أسباب تستطيع أن تأخذ بها لتزيل هذا العجز المذموم. في الحقيقة عجز مذموم لأنك قادر على إزالته بأخذ الأسباب، أو على الأقل أن تخطو خطوات في سبيل تقوية غيرك إن لم تكن أنت قادرا، حتى ولو لم يكن إلا الأجيال القادمة تسعى إلى إقامة هذه الواجبات فيهم بأن تعد العدة لذلك، ولو لم يكن إلا إعداد الرجال كما ذكرنا، فإن نقص الإيمان والعمل الصالح هو الذي أدى إلى زوال تمكين الأمة الإسلامية، وهو الذي أدى إلى تسلط الأعداء عليها، ونسأل الله العافية. قضية في غاية الأهمية في قضية فروض الكفايات والواجبات الشرعية. كما ذكرنا لا يلزم المريض مثلا أن يعالج لكي يصوم، لأن الصيام لم يجب عليه وهو إيه؟ وهو مريض، لم يجب ابتداء، وإنما واجب على الصحيح. لا يجب على المسافر أن يقطع سفره ويقيم ليصوم، وإنما يجوز له أن يستمر في السفر حتى إذا أقام قضى ما عليه من أيام أخر. لا يلزم مثلا لا يلزم المرأة أن تمتنع مثلا من أسباب الحمل حتى لا يدركها رمضان وهي حامل فتحتاج إلى الإفطار. كل هذه من جنس عدم يعني وجوب تحصيل أسباب الوجوب. لم يجب الصيام على الحامل والمرضع، نقول لا يلزم المرضع أن تفطم ابنها قبل رمضان حتى إذا جاء رمضان تمكنت من الصيام، نقول لا يلزمها ذلك، لأن الصيام لم يجب عليها وهي مرضع، وإنما هذا من أسباب وجوبه أن تكون خالية من الحمل والرضاع. فكذلك لا يلزم المرأة أن تأخذ الدواء، بل هذا في خلاف في جوازه، أن تأخذ الدواء لتمنع الحيض حتى تتمكن من الصيام، لأن هذا كله في أسباب الوجوب، وهذا كما ذكرنا في أمر الزكاة، بخلاف الأوامر المطلقة التي يلزم الإنسان أن يأخذ بالأسباب المؤدية إلى إقامتها طالما عجز عن الواجب نفسه. يقول فإنما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بخلاف الاستطاعة في الحج ونحوها فإنه لا يجب تحصيلها، لأن الوجوب هناك لا يتم إلا بها. يبقى هنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأما ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ما لا يتم الإيجاب من الشرع إلا به، لم يوجبه الشرع إلا عند ذلك، ليس بواجب ابتداء، إنما وجب على من تحصلت عنده تلك الأسباب أسباب الوجوب. فهنا لا يلزم الأخذ بالأسباب في ذلك، وإن أخذ بها ليكون من أهلها فبها ونعمت، ادخر مالا لأنه يشتاق إلى بيت الله الحرام حتى وجد ذلك، جزاه الله خيرا، يحب أن ينفق فيتكسب حتى جمع نصابا فأصبح من أهل الزكاة فأدى هذه العبادة العظيمة، هذا جزاه الله خيرا على نيته في ذلك. لكن هل يلزمه اكتساب النصاب؟ لا، لأن هذا، هل نقول لا ما لا يتم الواجب إلا به واجب؟ هذا نقول في الزكاة التي لا في الذي لا يملك نصابا ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. يقول والمهم في هذا الباب معرفة الأصلح، وذلك إنما يتم بمعرفة مقصود الولاية ومعرفة طريق المقصود، فإذا عرفت المقاصد والوسائل تم الأمر. هذا والله من أهم الكلام، لا بد من معرفة المقاصد الشرعية من الولايات، وهي المسألة في غاية الخطورة، لأن البعض يتصور أن صور الولايات هي المطلوبة، مجرد وجود نظام على سبيل المثال، هل هذا النظام يحقق ما أقيم من أجله؟ على سبيل المثال بلاد الكفر فيها نظام رائع، أليس كذلك؟ بلاد الكفر فيها نظام سياسي ونظام عسكري ونظام اقتصادي ونظام مالي وإداري، نعم، ولكن ماذا يقام بهذه الأنظمة؟ ما المقصود من وجود أنظمة للحياة أو مقصود الولايات في الإسلام؟ المقصود من ذلك يعرف من أدلة الشرع إقامة الدين، هذا هو المقصود الأصلي. وأما أمور الدنيا فأن تساس بمقتضى الدين كذلك، لكن المقصود الأصلي إقامة الإسلام والإيمان والإحسان من كل الولايات. ولذلك وجود صورة الولاية دون مقصدها لا يحقق أن تكون ولاية شرعية، وإن وجدت صورة ولذلك لم يكن الكفار على حسن أنظمتهم وحسن إقامتهم لكثير مما يتولون من أمورهم أصحاب ولايات شرعية، لأن مقاصدهم في ذلك إقامة الدنيا وهدم الدين، ولذلك لم تكن هذه أصلا ولاية شرعية. يقول إنما يتم معرفة الأصلح بمعرفة مقصود الولاية ومعرفة طريق المقصود، فإذا عرفت المقاصد والوسائل تم الأمر. يبقى في مقاصد وفي وسائل تؤدي إليها، لابد أن نعرف كلا الأمرين. فلهذا لما غلب على أكثر الملوك قصد الدنيا دون الدين قدموا في ولايتهم من يعينهم على تلك المقاصد، هو لا يبحث عن إقامة الدين، ولذلك يقدم من يثبت فيه من يثبت ملكه ولو كان سفكا للدماء. يعني لماذا ولى بنو أمية الحجاج وأمثاله، لماذا ولوه؟ لأجل أن يثبت ملكه، ولذلك حصل الفساد العظيم. قدموا لما غلب على أكثر الملوك قصد الدنيا دون الدين قدموا في ولايتهم من يعينهم على تلك المقاصد، وكان من يطلب رئاسة نفسه يؤثر تقديم من يقيم رئاسته، يعني يقرب ويولي من يواليه في الحقيقة، ومن يعينه على أمر الرئاسة ويرسخ ذلك في الناس ويعطيه الصلاحيات الكثيرة، ومن يعترض عليه ومن ينتقده ومن ينصحه ويبين خطأه إذا أخطأ يبعده ويمنعه ويزيله، لأنه لا يريد إقامة الدين. يقول وقد كانت السنة أن الذي يصلي بالمسلمين الجمعة والجماعة ويخطب بهم هم أمراء الحرب، عندما كان السلطان والقرآن مجتمعان، القائد العسكري والسياسي للأمة هو الأعلم فيه، أبو بكر الصديق هو الذي يتخذ قرار الحرب والسلم، هو الذي قرر مقاتلة المرتدين، هو الذي قرر إرسال الجيوش لفتح مصر والشام والعراق ونحو ذلك، وعمر رضي الله عنه بعده، وهم أعلم الناس، وهم في نفس الوقت القادة الذين يصلون بهم الجمعة ويخطبونها والجماعات، وهم الأئمة، كان السلطان والقرآن مجتمعان، ولذلك كانت هذه سمة الخلافة الراشدة، كما كان عندما تجتمعان يكون أمثل الأحوال عمر بن عبد العزيز على طريق الخلفاء الراشدين، لأنه كان عالما وفي نفس الوقت كان حاكما وإماما، ولذلك هذه القضية لم يعني عندما يفترقان يحصل خلل ونقص. أمثل الأحوال بعد ذلك أن يوجد إمام يرجع إلى أهل العلم، كما ذكر أنه عندما يفقد الواحد التام يولى عدد حتى يحصل بهم الكمال، كما قال هكذا في سائر الولايات، إذا لم تتم المصلحة برجل واحد جمع بين عدد، فلا بد من ترجيح الأصلح أو تعدد المولى إذا لم تقع الكفاية بواحد تام. لذلك أمثل الأحوال أيام نور الدين محمود وصلاح الدين بعد ذلك، الولايات التي كان فيها الولاة يرجعون إلى العلماء إذا نقص عندهم العلم. يقول وقد كانت السنة أن الذي يصلي بالمسلمين الجمعة والجماعة ويخطب بهم هم أمراء الحرب الذين هم نواب ذي السلطان على الجند، ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في الصلاة قدمه المسلمون في إمارة الحرب وغيرها اللي هي الخلافة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على حرب كان هو الذي يؤم الصلاة لأصحابه، استعمل عمرو بن العاص، وإذا كان هو الذي يصلي بأصحابه وصلى بأصحابه وهو جنب وهو فيه تيمم في الحقيقة، ولكن مع أن في الجيش كان أبو بكر وعمر، لكن هذا هو الأصل. يقول وكذلك إذا استعمل رجلا نائبا على مدينة كما استعمل عتاب ابن أسيد على مكة وعثمان بن أبي العاص على الطائف وعليا ومعاذا وأبا موسى على اليمن وأبا سفيان وعمر بن حزم على نجران، كان نائبه هو الذي يصلي بهم ويقيم فيهم الحدود وغيرها مما يفعله أمير الحرم، وكذلك خلفاؤه بعده ومن بعدهم من الملوك الأمويين وبعض العباسيين، وذلك لأن أهم أمر الدين الصلاة والجهاد، ولهذا كانت أكثر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والجهاد، وكان إذا عاد مريضا يقول: اللهم اشف عبدك يشهد لك صلاة وينكأ لك عدوا. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: يا معاذ، إن أهم أمرك عندي الصلاة. الله أعلم بإسناده. يقول: وكذلك كان عمر بن الخطاب، هو ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: وكذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله: إن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد إضاعة. وأخرجه مالك في الموطأ. وهذا يدلك على مقصود الولايات إقامة الصلاة، مش إنها الصلاة حرية شخصية، مش إن الصلاة معناها نسيب الناس يصلوا، اللي عايز يصلي يصلي مش هنمنعه، واللي مش عايز يصلي هو حر. لا، ليس كده. الكفر بيعملوا كده، الكفار يفعلون ذلك، عندهم شيء من الحرية مثلا، يعني لا يمنعون الناس من الصلاة. لكن لا، ده المقصود الولاية إقامة الدين، يعني أن يحافظ على الصلاة، أهم الأمور التي يرسل من أجلها الولاة أن يقيموا في الناس الصلاة. ما أقاموا فيكم الصلاة ليس معناه أن تركوكم تصلون، ولا أنهم صلوا في أنفسهم فقط، بل أقاموا فيكم الصلاة، سعوا إلى إقامة الصلاة، حثوا الناس على ذلك، وعاقبوا من ترك الصلاة. وكذلك أن يقيموا الصيام في الناس، أن يأمروهم بالصيام، أن يعاقبوا من ترك الصيام، أن يزجروا من عن هذه الجريمة. وكذلك أمر الزكاة والحج، إعانة الناس على هذا وأمرهم به وحثهم على إقامة الواجبات الشرعية. يقول: وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة عماد الدين. هذا الحديث فيه مقال من جهة سنده، سنأخرجه البخاري بسند ضعيف، لكن في حديث آخر في حديث صحيح: رأس الأمر الإسلام عموده الصلاة. هو حديث معاذ رضي الله عنه. يقول: فإذا أقام المتولي عماد الدين فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي التي تعين الناس على ما سواها من الطاعات، كما قال سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال عز وجل لعبده ونبيه صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذا مقاصد أصلية إقامة العبودية لله عز وجل. إنما شرعت الولايات، إقامة الولايات والإمارات والجهاد وغيرها، لكي يقام في الناس عبودية الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والمقصود، قال: والمقصود الواجب بالولايات، والمقصود الواجب بالولايات إصلاح دين الخلق، الذين متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا، ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا. وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم، وهو نوعان: قسم المال بين مستحقيه، وعقوبات المعتدين. أما هذا، هناك أمور أكثر مما ذكره من هذين الأمرين، والله أعلم. المقصود إصلاح دين الخلق، لذلك إقامة كما ذكرنا بإقامة الإيمان والإسلام والإحسان. الإسلام إقامة الصلاة والصيام والزكاة والحج، وكذا العمرة لأنها من الحج، الحج هي الحج الأصغر. وإقامة الإيمان بالله وتوحيده ومعرفة أسمائه وصفاته ومعرفة حقوقه على عباده وتوحيده في ربوبيته وإلهيته، كل هذا من أعظم الأمور. يجب على من تولى ولاية أن يسعى في إقامة الإيمان بالله في الناس، في إصلاح دينهم، في أن يكونوا على ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، وكذا في الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأن يقيم أيضا فيهم الإحسان الذي أوجبه الله، القدر الواجب من الإحسان وأعمال القلوب ومراقبة الله سبحانه وتعالى. لا نتكلم في هذا فقط في الولاية العامة، بل هذا في أمر الأب في يعني أسرته، الأم كذلك إذا كانت متولية أمور بنيها، وكذلك في مدرس، المعلم، الإمام، الخطيب، كل من يتولى أمرا من الأمور لا بد أن يسعى في إصلاح دين الخلق. الدعوة إلى الله، الجهاد في سبيلنا لإصلاح دين الخلق، حتى إصلاح حال الكفار، إنما يصلح حالهم بأن يدخلوا في الدين، وهم معذبون وإن تنعموا، فشفقة عليهم لا بد أن يبين لهم أنهم على كفر وضلال، ورحمة للعالمين أن يبين لهم أن الصراط المستقيم هو دين الإسلام، وذلك من القسوة وليس من التشدد والإرهاب ونحو ذلك، من القسوة على العالم أن يقال لهم ابقوا على ما أنتم عليه، أن يقال لهم الإسلام كغيره من الملل كلها سواء، لا بأس أن تبقى على الكفر، بل لا يقال أن هذا كفر، يقال لهم هذا إيمان وذاك إيمان، وأنواع متعددة من الإيمان، هذا قسوة، والله إنها لغلظة وعنف شديد، قسوة بالبشرية، حرمان لها من أن تعرف طريق الرحمة، أن تعرف الطريق الذي ترحم بها، تتركهم يعذبون وتزعم أنت أنك تريد أن تكون عندك سماحة، هل هذه سماحة؟ هذا ظلم للبشر، هذا تعدي، فضلا أنه كذب على الله عز وجل، حين تجعل المسلمين كالمجرمين تكذب على الله عز وجل، ويكون هذا الذي يفعل ذلك ممن ينادي عليه الأشهاد، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. ذلك تضييع فرض الجهاد في سبيل الله عز وجل ظلم للبشرية، لأنه أنهم يتركون لكي يصيروا عبيدا للطواغيت، يصيروا عبيدا للأهواء والشهوات، لكي يعيشوا حياة قاسية فظيعة، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا إلا ما أرسل له. من أحسن ما كتب في هذا المعنى كتاب ماذا قصر العالم من حطاط المسلمين، للأستاذ أبو العالم ودود رحمه الله، إن حطاط المسلمين جعل العالم يخسر خسرانا عظيما، وتسلط أهل أوروبا وأمثالهم على العالم على مقاليد كثير من البلاد أشقى شعوبا بأسرها، هم شقوا وأشقوا غيرهم ولعياذ بالله، فضلا عن سفكهم عن الدماء بما لم يرى مثله في التاريخ، لم توجد أمة تسفك الدماء مثل أوروبا في زماننا المعاصر، أكثر ومن ولاهم يعني ملايين من البشر يقتلون من أجل أهواء شخصية، نسأل الله العافية. لذلك المقصود الواجب إصلاح دين الخلق، لا يقل أبدا على من تولى إفساد دين الخلق أنه وال ولاية شرعية، كيف يكون ذلك أيا ما كان، سواء كان كافرا، كان منافقا، كان فاسقا ظالما، على قدر إقامته للدين تكون ولايته، على قدر هدمه تفقد الولاية ولا تكون ولاية شرعية، حتى وإن كانت صورتها موجودة. ينظر في هذا الباب إن كان هناك جمع بين أمرين، إقامة للبعض وهدم للبعض، ينظر هل الأكثر المقصود من فعل من حاله أنه يقيم الدين، فهنا يكون ويتحمل النقص ويتحمل الفساد لأجل المصلحة الأعظم. وأما إذا كان الأكثر هو هدم الدين وتضييعه، لم يكن هذا بواجب شرعي أن يحافظ عليه ولا أن يقام، نسأل الله العافية. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم. النسخة التي نقرأ منها عشان فيها تجدوا اختلافات في النسخ، نسخة مراجعة على 7 مخطوطات. هناك يقول هنا مكتوب في بعض النسخ بخلاف الاستطاعة في الحج ونحوها فإنه لا يجب تحصيلها لأن الوجوب هناك لا يتم إلا بها. هناك أو هنا المقصود بها في الحج ونحوها اللي هو الزكاة كما ذكرنا. يقول لماذا أو ماذا يريد شيخ الإسلام من حصره إقامة أمر الدنيا بما لا يقوم الدين إلا به، ولماذا لم يطلقه مع أن إمارة الدنيا من مقاصد الشر؟ عمارة الدنيا لأجل إقامة الدين وليس لأجل أن يتمتع الناس بالدنيا لأنها إلى زوال في النهاية. فمقصد لأن الله عز وجل يقول، لأن الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يبقى ربنا ما خلقهمش أساسا إلا لأجل العبادة. فأمور المعاش مقصود منها أن تتم العبادة. والله المستعان. بس لابد أن يكون السامع، هل يصلح أن نقول غرض الولاية إقامة الدين؟ قلنا غرض الحياة إقامة الدين، ولكن لابد أن يفهم السامع أن هذا لا يتحقق إلا من خلال إيه؟ أمور الدنيا. ولذلك المهمة الثانية دخلت في الأولى اللي هي سياسة الدنيا بالإيه؟ بالدين. هي دخلت في الأولى ولكن تذكر لأجل التنبيه، تذكر لأجل توضيح أن هذا مشمول في المعنى الأول حتى لا يظن الناس أن الإمامة والخلافة والولاية لمجرد أن يبقى الناس في المساجد، وأن الدين هو فقط الصلاة والزكاة والصيام والحج وكفى بذلك. يقول لا، هناك أمور دين دنيوية لابد أن تساس بالدين لأجل أن يقوم الناس بالدين، كما ذكرنا في الحرب وغيرها، الجهاد ونظام المال، تقسيم الأموال ونظام العقوبات، القضاء، فصل الخصومات بين الناس، الحسبة، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، التعليم، الإفتاء، كل هذه وظائف من أجل إقامة الدين، إقامة أصحاب الحرف حرفهم حتى يكفى الناس في مقام ما، رعاية أموال اليتامى والأرامل، وكل هذا من فروض الكفايات لابد من إقامتها، هي في الحقيقة إقامة الدين، نظم الحياة الإسلامية التي مقصودها إقامة الواجبات الأصلية التي هي الإسلام والإيمان والإحسان. ما معنى تولية الأمثل؟ فالأمثل يولى من هو أكثر علما وأمانة وديانة وكفاءة بالتدريب، وإن لم يكن هو المثالي لكنه أمثل من غيره، الأمثل الذي يليه يعني دونه في المنزلة لكن أمثل من غيره. أن يدخل تحت معناها قول عائشة إن لم يقضي لهم خيارهم قضى لهم شرارهم. نعم، لا شك أنه إن لم نولي الأمثل تولى من ليس إيه؟ من ليس يعني أهلا لذلك بالكلية، وفي نفس الوقت ليس أمثل من غيره فيقضي الشرار. أخت تسأل، زوج أختها كان يتاجر بالمخدرات ثم افتتح معارض سيارات، ما زال يتاجر بالمخدرات، يقوم في بعض الأهم بتوزيع لحمة أو فرقة رمضان، إذا أعطاها وأولادها أموالا وأشياء عينية هل يجوز لها ولعائلته كلها أن تأكل من هذا المال؟ أنصحها ألا تفعل. زاجرا لهذا الرجل، طالما علمتم أنه لا يزال يتجه في المخدرات وأن معرض السيارات الذي افتتحه من أموال المخدرات، فازجروه عن ذلك، علموه أن ما له حرام ونحن لا نأكل من هذا الحرام. هم إذا كانوا فقراء جاز لهم، ولكن أنا أرى أن يتعففوا عن ذلك زجرا لأمثالها، لأنهم إذا كانوا أهل التزام وأكلوا من هذا المال تبجح هذا و احتج بأن فلانا يأكل من طعامي وأن الملتزمين يأخذون هذا المال. نسأل الله فيه. بعض الجماعات الإسلامية في الساحة يبررون تعاونهم مع الأحزاب اليسارية وما إلى ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعيت إلى حلف في الجاهلية، لو دعيت في الإسلام إلى حلف لأجبت، هو حلف الفضول، لو دعيت في الإسلام لأجبت. أخبرونا على ما تتحالفون معهم، على إقامة الدين، على نصرة المظلوم، ولا على إقامة ما يدعونه من العلمانية وما يدعون إليه من حقوق الإنسان التي هي عندهم تشمل حرية الردة مثلا؟ هل تستطيعون أن تنكروا عليهم ذلك؟ هذه الأحزاب التي تتحالفون معها، هل تضبطون تحالفكم فيها بما يوافق الشرع دون ما يخالفه؟ لا تستطيعون ذلك. الأمر معلوم أنه لا يتحقق إلا من خلال ما يريدونهم، خصوصا أنهم أصحاب الكلمة العليا في ذلك، سواء الاتجاهات أو الأحزاب أو الجمعيات الوطنية وغيرها التي تؤكد على مبادئ مخالفة للإسلام. فهل تستطيع أن تنكر مثل هذا الأمر أم لا؟ الله المستعان. سبحانك اللهم.